أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فإننا نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا ووفقنا لهذا الاجتماع الذي نسأل الله تعالى أن يجعله مباركا في هذه الإقامة المباركة إن شاء الله تعالى ضمن محاضرات الدورة العلمية دورة خديجة أم المؤمنين الثانية. وفي هذه الأمسية المباركة نرحب بفضيلة شيخنا الشيخ خالد حمود حفظه الله تعالى ليلقي على مسامعنا محاضرة افتتاحية بعنوان وجوب الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف. وإننا نشكر لشيخنا إجابته دعوتنا وتجشمه عناء السفر رغم كثرة الارتباطات، فنسأل الله تعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء. والشكر كذلك موصول لمدير الإقامة ومدير النشاطات اللذان وافقا على إقامة هذه الدورة وسهلا لنا سبل ذلك، فجزاهم الله تعالى خيرا. كما لا ننسى أعوان الأمن وكل عمال هذه الإقامة وإخواننا الطلبة وكل من ساهم من قريب أو من بعيد في إقامة هذه الدورة، فجزى الله تعالى الجميع خير الجزاء ويسر لنا إتمام ما تبقى من المحاضرات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن نحيل الكلمة إلى الشيخ فليتفضل مشكورا مأجورا موفقا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحق ما تستفتح به مثل هذه المجالس هو حمد الله تبارك وتعالى وشكره والثناء عليه بما هو أهله بسبب ما يسره الله تبارك وتعالى لنا من مثل هذه المجالس التي نتذاكر فيها مع إخواننا ما أنعم الله عز وجل به علينا من شرعه الحكيم سنة نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، فإنها النعمة الكبرى والمنة العظمى السابغة الخالصة التي تورث سعادة الدنيا وتورث فوز الآخرة. فلله الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، وأن يصلح لنا نياتنا، وأن يجزي خيرا كل من كان سببا في انعقاد مثل هذه المجالس من قريب أو من بعيد، منظم أو متكلم أو مستمع أو داع بخير أو محب للخير. وفق الله الجميع لما فيه رضاه ولما يصلحهم في أمور الدين والدنيا. ثم أما بعد، فإن اجتماعنا هذه الليلة في الكلام على موضوع هو من أعظم المواضيع التي جاءت بها الشريعة المحمدية، بل من أعظم الأمور التي جاءت بها الشرائع السماوية، مسألة من المسائل التي شرعها الله عز وجل وأنزلها في كل كتاب وعلى لسان كل رسول، وهي الاجتماع على إقامة الدين، الاجتماع على توحيد الله تبارك وتعالى وعلى إقامة دينه وشرعه ونبذ الخلاف والافتراق. قال الله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ففي هذه الآية الخبر الصريح من ربنا جل في علاه أن إقامة الدين وعدم التفرق به شرع شرعه الله ووصية أوصى بها أولي العزم من رسله وأنبيائه ومن وراء أولي العزم من رسله ومن وراءهم من أنبيائه ورسله. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد آية واحدة من هذه الآية: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. فلذلك فادعوا أي لما شرع لك ولمن قبلك من الأنبياء من إقامة الدين وعدم التفرق فيه. فهذه المسألة التي هي إقامة الدين كله وعدم التفرق فيه بأن لا يكون أحزابا وشيعا مختلفين متناحرين يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا ويبغي بعضهم على بعض، هي من الأمور التي أمر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو الناس إليها. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. وبين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذه المسألة من أهم المسائل التي ينبغي أن يحفظها أهل العلم ويبلغوها للناس، ويحفظها كل مسلم ويبلغها إلى من وراءه، وأنها من الفقه في الدين الذي ينبغي الحرص على تبليغه للناس. وذلك كله في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه المشهور في السنن والمسند وغيرها، ورواه جمع كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ حد التواتر. قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فإن رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أثر هذه الجملة: ثلاث لا يغل عليها قلب مسلم أبدا. فهيأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس إلى التلقي عنه وإلى حفظ ما يقول، بل إلى تبليغه لمن وراءه، وبين أنه من الفقه الذي يحرص عليه، وأنه رب من يحمل هذا الكلام ويكون غيره أفقه منه. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث لا يغل عليها قلب مسلم أبدا. فبين هذه الثلاث: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذه الثلاث مسائل، وفي لفظ ولزوم الجماعة. فهذه المسائل الثلاث وهي إخلاص الدين لله عز وجل، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، هي من الفقه العظيم الذي حظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على تبليغه وعلى تعلمه. وهذه هي المناسبة التي من أجلها جاء قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا، بعد قوله: نظر الله امرأ. نظر أي دعاء له بأن ينظر الله تبارك وتعالى وجهه، والنظارة هي البهاء والنور والجمال الذي يكسوه الله تبارك وتعالى وجوه أهل الخير. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة لمن بلغ عنه، ثم ذكر هذه المسائل الثلاث لينبه إلى أن هذه المسائل الثلاث من أولى ما ينبغي أن يعتنى بحفظه وبتبليغه، وأنها الفقه العظيم في دين الله جل وعلا. ولذلك تجدون نصوص الكتاب والسنة في هذه المسائل الثلاث من أكثر ما تكون، من أكثر ما يكون من نصوص الكتاب والسنة تدور على هذه المسائل الثلاث: على إخلاص الدين لله جل وعلا، وعلى مناصحة ولاة أمور المسلمين، وعلى لزوم جماعة المسلمين وعدم التفرق فيها. فهي من الأمور التي كثرت فيها نصوص الكتاب والسنة، وينبغي الحرص عليها والحرص على تعلمها وتعليمها للناس. وأهل السنة والجماعة من أحرص الناس على بيان هذه المسائل، وعلى تعليمها للناس، يعلمون الناس توحيد الله جل وعلا وإخلاص العمل له وطلب مرضاته سبحانه وتعالى والثواب عنده دون من سواه، وأن يعملوا العمل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى لا طلبا لمحمدة الناس ولا رياء له، ويعلمونهم ويحثونهم ويحضونهم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مناصحة ولاة الأمر وسلامة الصدور لهم والدعاء لهم بالخير وترك الخروج عليهم وعدم تأليب الناس عليهم. ثم ثالثا بلزوم جماعة المسلمين وعدم شق عصاهم لما في ذلك من الخير العظيم لهم في دنياهم، في أمنهم، في صلاح أحوالهم، في إقامتهم لشرع الله تبارك وتعالى الذي تعبدهم به، ثم ما يعقب ذلك من رضوان الله جل وعلا ومن جنته. وهذه كلها بعض من فوائد الاجتماع، ولهذا أمر الله جل وعز به وحث عليه وأكده في آيات كثيرة كما سمعتم أنه شرع الله عز وجل الذي شرعه للأنبياء. ومن أعظم الآيات الأصول في هذا الباب قول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا، وحبل الله تبارك وتعالى هو الطريق الموصل إليه، ولهذا جاء عن السلف تفسيره بكثير من أفراد هذا الطريق، ففسره بعضهم بأنه القرآن، وفسره بعضهم بأنه الرسول، وفسره بعضهم بأنه الإسلام، وفسره بعضهم بأنه أبو بكر وعمر، وفسره بعضهم بغير ذلك، وكلها معاني صحيحة تجتمع على هذا المعنى الجامع وهو الطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى. لكن لا يكفي الاعتصام به ولا يتم المقصود منه إلا بقرينه الذي هو عدم التفرق في الدين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلا تفرقوا في إقامة هذا الدين. فدين الله جل وعلا مبني على هاتين القاعدتين العظيمتين، وهي إقامة التوحيد والاجتماع عليه، كما أن الله تبارك وتعالى نهى عما يخالف هذين الأصلين وهو الشرك بالله جل وعلا والتفرق: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. هذا يقابل مقابلة تامة قول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فجاء تأكيد هذا الأصل في جانبي الأمر والنهي، جاء تأكيد الأصلين في جانب الأمر والنهي: أمر بالاعتصام بحبل الله جل وعلا وإقامة دينه سبحانه وتعالى كله، ثم في المقابل نهي عما يضاد هذين الأصلين، نهي عن الشرك بالله جل وعلا الذي يضاد توحيده والاعتصام بحبله، ونهي عن التفرق في الدين الذي يضاد الاجتماع فيه. فإقامة دين الله جل وعلا والاجتماع عليه من أعظم المقاصد التي بعث بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سمعتم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا، دليل على أن الحرص على الاجتماع والحرص على الائتلاف هو من كمال الإيمان ومن صحته. فلا يتم إيمان امرئ مسلم ولا يصح له إيمانه ويسلم على التمام إلا بحرصه على الجماعة وفرحه بها وحرصه على ما يحققها، وفي المقابل اجتنابه لما يسبب الفرقة والخلاف في أهل الإسلام. ولذلك كان الحرص على الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف سببا عظيما من أسباب الاستقامة على دين الله عز وجل، ومن أسلام سلامة القلوب من الغش والغل. فإنه صلى الله عليه وسلم يقول: لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا. فالمسلم الذي سلم له إسلامه على الحقيقة وكمل له إيمانه كما يريد منه ربه تبارك وتعالى لا تجده إلا محبا لهذه المسائل الثلاث، حريصا عليها، يفرح بها ويفرح بالكلام عليها، ولا يضيق صدره منها، ولا يفر ولا ينفر من الدعوة إليها وإلى تحقيقها وأسبابها. يفرح بإخلاص التوحيد لله عز وجل وبالتحذير من الشرك ووسائله وأسبابه صغيره وكبيره، ويفرح بمناصحة ولاة الأمر واجتماع الكلمة عليهم وتآلف القلوب على الدعوة الصالحة لهم، كما أنه كذلك يفرح بلزوم الجماعة وبالاجتماع عليها. وهذا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لينقل الناس من عادات الجاهلية التي كانوا عليها، وهي التشرذم والتفرق والاجتماع على الولاءات العصبية. فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لينقلهم من التعصب للحلف وللقبيلة وللجنس إلى الاجتماع على توحيد الله تبارك وتعالى وعلى طاعته، وأن يكون الولاء والاجتماع على إقامة دين الله تبارك وتعالى لا لشيء آخر، وأن تكون المعاداة والتفرق إن كانت من أجل توحيد الله تبارك وتعالى وطاعته لا من أجل غرض آخر. والغرض أن من سمات الحرص على الجماعة أنه دليل على صحة كمال المسلم ودليل على كمال إيمانه، لأن الحرص على الجماعة هو حرص على ما تتضمنه من المصالح، هو حرص على ما تتضمنه من المصالح التي أعظمها إقامة دين الله تبارك وتعالى في أرضه. فإن الدين لا يمكن إقامته إلا بالجماعة، ولهذا تجدون أن الله تبارك وتعالى شرع الاجتماع في كثير من الشرائع، شرع الاجتماع في كثير من الشرائع، اجتماع الأبدان، لما يتضمنه اجتماع الأبدان من اجتماع القلوب وتآلفها. فكثير من الأشياء والأحكام في باب الأمر والنهي إنما شرعت من أجل الحفاظ على جماعة المسلمين، ومن أجل الحفاظ على وحدتهم، ومن أجل نبذ التفرق والخلاف. ومن أجل هذا شرع الله تبارك وتعالى لأهل الإسلام نصب إمام، وهو من المسائل التي أجمع عليها علماء المسلمين أنه يجب على الأمة أن ينصبوا إماما حاكما يجتمعون عليه يسوسهم ويقيم لهم أمر الله تبارك وتعالى وشرعه، ويحفظ حدود أهل الإسلام، ويقيم للناس من يحكم بينهم في الخصومات والنزاعات، لأن إقامة الدين والاجتماع عليه لا يتم إلا بإمام. فإيجاب الشريعة لتنصيب الإمام هو من الحرص على الجماعة. ثم بعد ذلك لما كان تنصيب الإمام لا تتم مصالحه إلا بلزوم هذا الإمام ولزوم طاعته والسمع له وعدم الخروج عليه وعدم تأليب الناس عليه بنشر مساوئه ونثر مثالبه، أمر الشرع بهذا، فحرم الخروج على ولاة الأمر وأوجب السمع والطاعة لهم في المعروف. وإنما ذلك من أجل أن تتم الحكمة من تنصيب الإمام، وهي الاجتماع عليه، لأنه من المعلوم أنه لا يمكن أن تجتمع القلوب عليه وفي الناس من يتكلم فيه ويطعن فيه ويحذر منه ويستهزئ به وينشر مثالبه ويكتم محاسنه، كما هو حال الخوارج وأذنابهم منذ أول الأمر. لهذا قال السلف رحمهم الله، قالوا لا دين إلا بإمامة، أو قالوا لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. فالمرجع كله إلى تحقيق الدين وإقامته، لكن الدين لا يقام إلا بالاجتماع، والاجتماع لا يكون إلا بالإمامة، الإمام الذي يجتمع الناس عليه، والإمامة لا تتم إلا بالسمع والطاعة. فلهذا أوجب الله تبارك وتعالى هذه الأمور كلها، والله جل وعلا إذا أوجب شيئا وكانت له أسباب تحققه وتوصل إليه أوجبها وفتح تلك الطرق إليه، كما أنه إذا حرم شيئا وكانت له أسباب تؤدي إليه وطرق تفضي إلى وقوعه فإنه يسد تلك الطرق ويمنعها ويمنع منها. وهذا من كمال الحكمة، فإنه لا يليق بالحكيم أن يأمر بالشيء ثم يسد أبوابه، أو ينهى عن الشيء ثم يفتح طرقه، هذا لا يليق في الحكمة. لكن شرع الله تبارك وتعالى المحكم إذا أمر بشيء فتح أبوابه، وإذا نهى عن شيء سد طرقه كذلك ومسالكه. وهذه هي القاعدة الشرعية المعلومة عندكم، وهي قاعدة سد ذرائع المحرمات وفتح ذرائع الواجبات. فهذه من الأمور المعلومة من دين الله عز وجل. كل هذه الأحكام على هذا الترتيب إنما شرعت من أجل إقامة الدين والاجتماع عليه. هذا في باب هذه المسألة الجليلة التي هي مسألة الإمامة ولواحقها. ثم في غير مسائل الإمامة نجد الحرص على الجماعة والاجتماع في أبواب العبادات، فإن الحرص على الجماعة فيها ظاهر، ولذلك أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالاجتماع في الصلوات، في الصلوات المكتوبة، أن يجتمع الناس في مساجدهم، لما في ذلك من تآلف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح الحال. أمر بإقامة هذه الجماعات وحض على بناء المساجد والاجتماع فيها وعلى تكثير جماعة المسلمين، وندب إلى أنه كلما كانت الجماعة أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل، دليل واضح جلي على حب الله تبارك وتعالى ورضاه عن اجتماع الناس على طاعته وعن اجتماع عباده المؤمنين على عبادته سبحانه وتعالى. شرع لهم الاجتماع في الصلوات المكتوبة، وشرع لهم الاجتماع في صلاة الجمعة، وشرع لهم الاجتماع في صلوات العيد، وشرع لهم الاجتماع في الحج، وشرع لهم الاجتماع وإقامة الصفوف في الجهاد وفي غير ذلك من أنواع الشرائع، بل حتى في الصوم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصوم يوم يصوم الناس، يصوم الناس مع إمامهم ويفطرون مع إمامهم. فهذه الحرص على الجماعة في أبواب العبادات. وإذا جاءت المسائل التي قد تخل بهذا الاجتماع فإنه ينهى عنها، كما أن المسائل التي تخل بالاجتماع على الإمام ينهى عنها فكذلك هذه. ومنها هنا جاء النهي عن تكثير الجماعات في المسجد الواحد الذي فيه الإمام الراتب، إنما غرضه اجتماع المسلمين على إمامهم، وألا تكثر الجماعات فإن ذلك مظنة للافتراق والاختلاف وسبب لإغار الصدور ولفتح أبواب سوء الظن، إما سوء ظن الإمام بالمأمومين ممن لا يصلي وراءه ينتظر الجماعة الأخرى، وإما سوء ظن المأمومين بالإمام. فمن أجل تحقيق هذا الاجتماع جاء الشرع بالنهي عن إقامة الجماعة الثانية في المسجد الذي فيه إمام راتب، حتى يجتمع الناس على إمامهم في مساجدهم يعبدون ربهم تبارك وتعالى. وكما أن الحرص على الجماعة نجده في مسائل العبادات، نجده كذلك في مسائل أخرى من أبواب البيوع وأحكام المعاملات، فيه كثير من مسائل الحرص على الاجتماع والحرص على الائتلاف، وبعضه جلي وبعضه ظاهر وبعضه خفي. فمن جليه وظاهره تحريم كل ما يؤدي إلى الشقاق والخلاف والتنازع ويؤدي إلى أن تغر الصدور ويقع في النفوس ما يقع فيها من الحزازات، فجاء النهي عن الظلم والبغي وتحريم دم المسلم وعرضه وماله والتأكيد فيه والتشديد في ذلك، وتشريع التشفي ممن وقع عليه الظلم حتى لا يبقى في نفسه شيء على ظالمه، يشرع له القصاص في القتل والقصاص في الأعضاء، وما ليس فيه قصاص ففيه حكومة، أن يحكم فيه بمال أو دية أو ما إلى ذلك مما يذهب ما في صدر المعتدى عليه. فعالجها الشرع أولا بتحريم الاعتداء على الأنفس والأموال والأعراض، ثم عالجها ثانيا بعد وقوعها بتشريع الحكومات والعقوبات والقصاص الذي يذهب ما في النفوس حتى لا يستمر البغي ولا يستمر الظلم ولا يستمر التباغض. وإلى هذا الإشارة في الآية الفذة الجامعة في هذا الباب: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، حتى يجتمع الناس، لأنه إذا قتل القتيل أو ظلم المظلوم ولم ينتصر له فإنه سيبقى في نفسه الانتقام والتشفي حتى يأخذه ولو بعد حين. لكن جاء الشرع بالأحكام التي يأخذ بها حقه وينتصف له من ظالمه فلا يبقى في نفسه شيء. فهذه المسائل التي هي تحريم الظلم والبغي، ثم كذلك تحريم غيبة المسلم وتحريم النميمة وتحريم التحريش بين المسلمين وتحريم الاستهزاء بالمسلم والتنابز بالألقاب، كل هذا من المسائل التي تصب في هذا المورد، وهو الحفاظ على الائتلاف وعلى الاجتماع وعلى رابطة الأخوة الإيمانية التي عقدها ربنا جل وعلا بين عباده المؤمنين في قوله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة. وبين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تقتضيه هذه الرابطة الأخوية الإيمانية من ترك أسباب الاختلاف في الحديث المشهور في الصحيح: وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، برابطة الأخوة بالتآخي بين المؤمنين، وما يقتضيه ذلك من الترابط، وما يقتضيه ذلك من التراحم، وما يقتضيه ذلك من الحرص على أسباب الإلفة والابتعاد عن أسباب الفرقة. ثم فصل صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض هذه الأسباب التي منعت وحرمت حتى لا تنقض الأخوة الإيمانية، فلا يظلم مسلم مسلما، ولا يحقره ولا يخذله ولا يعتدي عليه، وكذلك لا يحتقره، وجاء في بعض طرق الحديث ولا يعظه بعضكم بعضا في هذا الحديث، ولا يعظه يعني العظه الذي هو السحر، وكذلك النميمة منه، نهيا عن هذه الأسباب التي توقع العداوة والبغضاء بين المسلمين. هذا في جلي المسائل. ثم نجده أعني هذا المعنى الذي هو الحرص على الاجتماع والحرص على الائتلاف، نجده في ثنايا بعض المسائل الشرعية التي أمر بها أو نهي عنها من أجل تحقيق هذا المقصد. جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، النهي عن أن يبيع المسلم على بيع أخيه، وأن يصوم على صومه، وأن يخطب على خطبته، وما ذاك إلا لأنه يورث الضغائن ويزرع العداوات. فإذا سام المسلم سلعته وركن البائع إلى أن يعطيه إياه بالثمن الذي سامه به فيها، فإنه لا يجوز لآخر أن يتدخل في هذا البيع، فيعطي للبائع ثمنا أكثر أو يعطي للمشتري ثمنا سعرا أقل أو سلعة أجود بمثل ذلك الثمن، كل هذا يحرم، ويترك المسلمان يتبايعان، لأنه إذا تدخل في هذه البيعة بعد أن ركن أحدهما إلى الآخر فإنه سيغير صدر أخيه عليه. فلهذا جاء الشرع بتحريم هذه المعاملة. وكذلك إذا خطب امرؤ مسلم امرأة وركن أهلها إلى أن يزوجوه، فلا يجوز لآخر علم بخطبة أخيه أن يتقدم بين يديه فيخطب تلك المرأة، حتى لا يترك الناس الخاطب الأول ويعطوها إلى الثاني لكونه أفضل أو أغنى أو أقنى أو ما إلى ذلك. وهذا كما هو معلوم بعد الركون طبعا، لأنه قبل أن يركن أحدهما إلى الآخر جائز، لأنه لا مشاحنة حين ذاك ولا عداوة، تقدم الأول ولم يركن أهل المرأة إلى أن يزوجوه يتقدم الثاني لا إشكال. لكن إذا علم أنهم ركنوا إلى تزويجه فإنه لا يجوز له حين ذاك أن يتقدم لخطبة تلك المرأة، لما في ذلك من إثارة الأحقاد وإثارة الضغائن بينه وبين أخيه المسلم. فهذه مسائل نجدها في أمور البيوع. من هذا الباب أيضا ما جاء من تشريع قتال الفئة الباغية من أجل الحرص على اجتماع الكلمة. وقد علمتم حرمة المسلم في دين الله عز وجل وما جاء فيها من التأكيد والتشديد، لكن مع ذلك قال ربنا تبارك وتعالى: فإن بغت في الفئتين المقتتلتين فأصلحوا بين أخويكم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذا مع ما جاء من التشديد الكبير في دم المسلم، لكن إذا بغت طائفة من المسلمين على طائفة أخرى وسعى أهل الإصلاح في الصلح بينهما وامتنعت إحدى الطائفتين من الصلح فإنه يشرع لجماعة المسلمين أن يقاتلوا الجماعة الممتنعة ويقاتلوا الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله، أي حتى تفيء إلى الجماعة التي أمر الله بها، وهذا غاية ما يكون في الحرص على الاجتماع. شرع قتال المسلم من أجل هذا، كما أنه شرع وأبيح الكذب لإصلاح ذات البين، مع أن الكذب في دين الله عز وجل من الكبائر، وهو أصل من أصول الذنوب، ليس ذنبا فقط، لأن الذنوب تختلف وتتفاوت بحسب ما تتضمنه وبحسب ما يترتب عليها، فمنها ذنب يكون ذنبا واحدا ولا يترتب عليه ذنب آخر أو لا يتضمن ذنبا آخر، لكن من الذنوب ما هو أصل في بابه إذا وقع فيه العبد المسلم فإنه يجر عليه ذنوبا أخرى أو يكون متضمنا لذنوب أخرى لم يصل إليه إلا بعد أن مر على غيره. ومن هذا الباب الكذب، فإنه من أصول الذنوب لا يصل المسلم إليه إلا بعد أن يمر على غيره، وإذا وصل إليه فإنه سيقع فيما سواه، وهو أصل من أصول الشر، نسأل الله العافية منه. لكن لما تعلق الأمر بهذه المصلحة العظيمة والمقصد الجليل الذي هو اجتماع الكلمة وتآلف القلوب أباحه الله تبارك وتعالى، فجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في الكذب لثلاثة أشياء، من بينها إصلاح ذات البين. فيأتي إلى هذا ويقول فلان لا يذكرك إلا بخير، مع أنه يعلم أنه يطعن فيه أو أنه يغتابه أو أنه يجد في صدره عليه، لا نعلمه يذكر عنك إلا خيرا، وإن قدر أن يوري فليوري، وإن احتاج إلى التصريح فليصرح، مع أنه يعلم بخلاف ذلك، فيجمع بين المتخاصمين ويقرب بينهما حرصا على الاجتماع والائتلاف. بل جاء في دين الله جل وعلا ما هو أكثر من ذلك، من أجل إصلاح ذات البين جعل مصرف من مصارف الزكاة، وهو الذي يغرم في إصلاح ذات البين، قال الله جل وعلا: والغارمين، هو مصرف من مصارف الزكاة. جاء في التفسير أن الغارمين هو من يغرم لإصلاح ذات البين، يحصل بين رجلين قتال فيقتل أحدهما الآخر فيتحمل دية، وربما تحصل مقتلة أخرى من أجل الثأر فيموت من هذا الطرف 5 ومن الطرف الآخر 6 أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك، كما هو كان موجود في حال الجاهلية، وبقيت بعض آثاره في أهل الإسلام مع النهي عنها والتشديد فيها. فيأتي بعض الناس ممن يريد الإصلاح بين هؤلاء المتخاصمين فيتحمل الدية عن هؤلاء وعن هؤلاء، إذا كانت دية الواحد 100 من الإبل فيتحمل دية 10 من هذه الجهة وعشرة من هذه الجهة، صارت 2000 ناقة، أي 2000 ناقة، وهذا شيء كثير لا يستطيعه أحد الناس، يستطيعه أهل الثراء الكبير، لكن كان من الناس من له من الوجاهة ما يتحمل الديات على أمل الوفاء، فجعل هذا الرجل مصرفا من مصارف الزكاة، يعطى ما يؤلف به بين المتخاصمين وما يجمع به بين المقتتلين، حرصا من الشرع على هذه المسألة الجليلة والقاعدة العظيمة من قواعد الدين، وهي مسألة اجتماع الكلمة والتآلف عليها. بل ربما تكون بعض القواعد الشرعية متفرعة على هذا الأصل، وتعلمون أن قواعد الدين على درجات، منها القاعدة الكلية التي تتضمن قواعد أخرى، ومنها القاعدة التي تكون أصلا في بابها، ومنها القاعدة التي تتضمن المسألة والمسألتين. مسألة الاجتماع من قواعد الدين الكبيرة، وترتبت عليها فروع وترتبت عليها قواعد في الشرع، من بين ما يترتب عليها هو أنه يجوز بل يشرع بل يستحب في بعض الأحيان أن يترك الإنسان الشيء المفضول، أن يترك الإنسان الشيء الفاضل ويعدل عنه إلى المفضول. والغرض هو رعاية ائتلاف القلوب واجتماع الكلمة، مع أن الشرع جاء في سائر الأبواب بالحرص على معالي الأمور، لا سيما في أمور الطاعات والعبادات، الحرص على أعلى ما يكون من الكمال، وعلى قدر ما يشتد حرص المسلم بالفاضل والكامل على قدر ما يكون ذلك دليلا على صحة إيمانه وكمال علمه. فإن من العلم العظيم المتين في دين الله عز وجل معرفة الفاضل من المفضول، حتى يصل الإنسان إلى الله جل وعلا بأقرب طريق. قد يكون الإنسان عنده من البصيرة في دين الله عز وجل ما يوصله إلى ربه تبارك وتعالى بأقرب طريق، يكون يعرف ما هو أحب إلى الله عز وجل. ولهذا قالوا في العقل قبل الشرع، قالوا العقل ليس معرفة الخير من الشر، هذا يعرفه كل أحد. قالوا العقل معرفة خير الخيرين ومعرفة شر الشرين، ليس أن تعرف أن هذا خير وهذا شر، فإن هذا كثير من الناس يعرفه، يعرف الخير ويعرف الشر، يعرف الطعام الضار والطعام النافع، لكن أن يعرف خير الخيرين هذا كمال العقل. وفي الدين كذلك، ليس العلم أن تعرف، ليس العلم أعني العلم التام الكامل أن تعرف أن هذا جائز وهذا محرم أو هذا واجب وهذا مباح، تعرف في الواجبين أيهما أوجب، وتعرف في المستحبين إذا تعارضا أيهما أحب إلى الله، وتعرف في المحرمين إذا اضطررت إلى أحدهما أيهما أقبح وأعظم عند الله عز وجل حتى تجتنبه، وتعرف في المكروهين كذلك أيهما أشد كراهة عند الله جل وعلا، وتترتب على هذه المعرفة أحكام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب لأبي بن كعب لما سأله أي آية في كتاب الله أعظم، ثم لما عرفها أبي قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك العلم الذي هو أن يعرف الفاضل من المفضول. كل أحد يعرف أن كلام أن القرآن كلام الله وأنه خير الكلام وأفضله وأعلاه، لكن أن يعرف أن هذه الآية أفضل من هذه، وأن هذه الآية والفضل ها هنا ليس باعتبار المتكلم، لأن باعتبار المتكلم كله واحد، كله أعلى الكلام كلام الله جل وعلا، لكن باعتبار ما يتضمنه من المعاني، هذا لا يكون إلا لخاصة الناس. والشاهد أن من هذه المسائل التي شرعت من أجل الجماعة والاجتماع والائتلاف أن الإنسان قد يشرع له أن يترك العمل الفاضل مع حرص الشرع عليه، يترك العمل الفاضل وينتقل إلى المفضول، والسبب هو رعاية قلوب الناس والحرص على اجتماع الكلمة. ولهذا شواهد في الشرع، منه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة، ولجعلتها على قواعد إبراهيم. فالكعبة كانت في الأول على قواعد إبراهيم عليه السلام، ثم لما أعادت قريش بناءها قصرت بهم النفقة، فإنهم لم يبنوها إلا من خالص مالهم الحلال الذي ليس فيه تجارة في خمر ولا في غير ذلك، ولا ربا ولا غير ذلك، فقصرت بهم النفقة فلم يستطيعوا أن يبنوها على قواعد إبراهيم، بل بنوها على بعض ذلك وبقي الحجر، لم يستطيعوا أن يبنوه فبقي حجرا على ما هو موجود الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث وعهد بكفر، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يردها على ما كانت عليه كما بناه إبراهيم عليه السلام، وأن يجعل لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجه، لكن منعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم رعاية الناس كونهم حديث عهد بكفر. وهذه المسألة ليست من المسائل التي لا يجوز تأخيرها، وليست من المسائل التي تجب إقامتها ويتوقف الدين والشرع عليها، وإنما من المسائل التي يجوز التغاضي عنها. فترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع أنه أحب إليه، والغرض منه هو أن يتألف الناس وأن لا يثيرهم وأن لا يفتن الناس في دينه. وهذا ليس مثل المسائل التي يجب بيانها ويجب الاجتماع عليها، هذه المسائل ولو كان بيانها يستلزم أو يقتضي أو يترتب عليه تفرق لا إشكال في ذلك، لأن المطلوب ليس هو مطلق الاجتماع، المطلوب هو الاجتماع على دين الله جل وعلا. لذلك الله تبارك وتعالى يقول ولا تفرقوا، قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ذي الاجتماع يكون على شيء هو دين الله عز وجل، لكن هذا الدين على درجات، منه ما يجب بيانه في الحين ولو تفرق الناس من أجله، فهذا توحيد الله جل وعلا. بعث نبينا صلى الله عليه وسلم ببيانه، ففرق بين الوالد وولده، وفرق بين الوالدة وولدها، وبين الرجل وبين عمه وابن عمه، واقتتل أبناء العمومة والإخوة، بل والأب والابن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إقامة هذا الدين. وهذا أعظم ما يكون من الافتراق، لكنه ليس الافتراق المذموم. الافتراق المذموم هو الافتراق الذي يكون في أهل الحق المجتمعين على توحيد الله جل وعلا. والشاهد أن هذه المسألة التي هي مسألة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، لما لم تكن من كليات الدين ومن قواعده التي لا يجوز التساهل فيها ولا تأخيرها ولا التسامح فيها، ترك النبي صلى الله عليه وسلم إقامتها رعاية لائتلاف قلوب الناس وجمع كلمتهم، وعقل عنه هذا أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فكانوا على هذا يسيرون. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما صلى خلف عثمان بمنى فأتم عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وهو من أفقه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي كان يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بعهد ابن أم عبد. هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بعهده إلى الناس. صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم في منى فقصر، وصلى خلف أبي بكر فقصر، وصلى خلف عمر فقصر، وصلى خلف عثمان صدرا من خلافته فقصر. فهؤلاء أئمة الهدى ورأسهم نبي الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما أتم عثمان صلى وراءه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أربعا، فقيل له في ذلك قلت الذي قلت ثم صليت وراءه، قلت إني قد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ركعتين ثم تصلي خلفه. وهذا ثابت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بأصح إسناد، هو في مصنف عبد الرزاق وغيره بإسناد من أصح الأسانيد. فقال رضي الله عنه وأرضاه قال الخلاف شر، قال الخلاف شر. وهذه قاعدة من القواعد العظيمة في دين الله جل وعلا، فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى. مع أن السنة في ذلك الموضع التي شاهدها من النبي صلى الله عليه وسلم واستيقنها، شاهدها من النبي صلى الله عليه وسلم واستيقنها، إلا أنه لما كان لزوم تلك السنة يقتضي مخالفة إمامه ويقتضي إثارة الخلاف بينه وبينه، ترك ما يعلم من السنة الصريحة المحكمة وأتم خلف عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فأين من هذا من يفرق كلمة المسلمين لا من أجل سنة يعلمها، بل من أجل شيء يتوهمه، ربما يكون الصواب في خلاف ما يقول ويكون الحق في خلاف ما يدعي، لكن مع ذلك يركب الفتنة العمياء ويشق عصا المسلمين من أجل وهم توهمه أو من أجل ظن ظنه أو من أجل تخرص تخرصه. هذا أبعد ما يكون عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أئمة الهدى الذين فقهوا عن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرعه الذي بعث به، فكان هذا هو طريقهم. وقبل أئمة الإسلام جميعا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه هذا الفقه، وبنوا عليه هذه المسألة الجليلة، وهي أنه يشرع للإنسان أن يترك بعض الأشياء الفاضلة حتى لا ينفر الناس، حتى يجمع كلمتهم على الحق. وما أكثر ما نسمع علماءنا ومشايخنا في هذا الزمن يأمرون بأشياء أو ينهون عنها، مع أن في بعضها يكون فيه ترك للسنة أو يكون في بعضها فعل لبعض المكروهات، لكن لما يكون ذلك هو الذي يقتضيه اجتماع الكلمة، وهو الذي يقتضيه تآلف الناس، وهو الذي يقتضيه درء الفتنة والنزاع والخلاف بين الناس، فإنهم يأمرون بذلك، ولو كان فيه في بعض الأحيان تضييع لبعض السنن، لكن ليس تضييعا بإطلاق، يتركها في بعض الأحيان في بعض الأحوال، لكن يبينها ويعلمها للناس حتى لا تخمد السنن وحتى لا تموت الآثار، كما فعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لم يصلي تماما وسكت، بل بين السنة وبين الشريعة، ومع ذلك لزم غرز إمامه وأتم من ورائه. فهذا هو الهدي، أن تبين السنة للناس. لكن إذا اقتضت بعض الأشياء أن تترك السنة في بعض الأحيان وفي بعض الأماكن وفي بعض المناطق وفي بعض الأزمان من أجل تأليف الناس، هذه هي السنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال: وهذا هو المأثور عن الإمام أحمد رحمه الله وغيره في مسائل من مسائل الدين، في مسائل مثلا مثل الوتر ومثل مسائل القنوت وغيره من المسائل، كانوا يأمرون بهذا، لأن بعض المسائل تكون مسائل نزاع ويعتني بها العامة ويتتبعونها وربما يهيجون بسببها، فيكون من فقه الإنسان أن لا يثير الناس بسبب مثل هذه المسائل. وأضرب لكم مثالا واحدا يتكرر ونعرفه جميعا وما أكثر ما نراه في مساجدنا، وهو أن ما نعلمه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصريحة القولية والفعلية من وجوب أو من استحباب المبادرة بالفطر في رمضان، بمجرد ما يغيب قرص الشمس، بمجرد ما يغيب حاجب الشمس الأعلى، يشرع للمسلمين أن يفطروا، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وندب إليه قولا وفعلا وجعله من علامات الخيرية في هذه الأمة. لكن في بعض المساجد قد يتأخر نداء المنادي بصلاة المغرب بعد أن يغيب قرص الشمس، يصل في بعض الأحوال إلى 7 دقائق أو أكثر من ذلك، فلا يكون من الحكمة ولا من الدين ولا من الشرع أن يأكل الإنسان في المسجد بحضرة الناس وفيهم العامة الذين لا يعقلون وفيهم المهيجون وفيهم المتربصون، يكون هذا من قلة العلم وقلة العقل أن يفعل الإنسان مثل هذا بحضرة الناس. وإنما الذي يجب هو تعليم الناس وبيان السنة لهم والحرص على إقامة السنة التي هي المبادرة بالأذان مع وقت الغروب، حتى تحصل هذه السنة التي حرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها لأمته. لكن إذا كان تطبيقها بالأكل أمام الناس يقتضي ما يقتضيه من النزاع والخلاف، فإنه ينهى عن ذلك، ويكون شرع الله عز وجل ودينه في أن لا يبادر بذلك حتى ينادي المنادي، حتى لا يفتن الناس في دينهم وحتى لا يضلهم، كما قال الصحابة رضي الله عنهم: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغوا عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وكما قال مالك رحمه الله: لا يكون الرجل إماما وهو يحدث بكل ما سمع، ليس كل ما يعلم يقال، ولا كل ما سمعه الرجل يتكلم به، يراعي السنة ويراعي الحكمة ويراعي المصلحة فيما يحدث به. وقد قال راوية الإسلام أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كما في صحيح البخاري، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعاءين، أما أحدهما فبثثته، يعني نشرته في الناس وحدثت به، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم، ويشير إلى رقبته رضي الله عنه وأرضاه. قال العلماء: الوعاء الآخر هو ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون من أمور الأم، مما يكون من أمور الفتن وأسماء الأمراء والخلفاء وما يترتب على أفعال بعضهم من النقص في الدين. لكن علم رضي الله عنه وأرضاه أنه لا مصلحة للناس في ذلك، وأنه مفسدة عليه وعليهم، فكتم ذلك في نفسه ولم يحدث به رضي الله عنه وأرضاه. فهذا هو الهدي وهذا هو الأدب في مثل هذا الباب. بل جاء عن السلف ما يبين أن كلام العالم واجتهاد الحاكم إذا كان في حال الاجتماع وفي حال الائتلاف يكون أقرب إلى السنة والصواب من كلامه واجتهاده إذا كان في حال الفرقة والاختلاف. وشاهد هذا أن علي رضي الله عنه وأرضاه قال يوما لبعض جلسائه، قال: اجتمعت أنا وعمر على أن لا تباع أمهات الأولاد، وأمهات الأولاد هي الأمة، تكون عند الرجل فيطأها فيحبلها فتضع له غلاما، تصير أم ولد، وهي من المسائل التي اختلف العلماء فيها إذا صارت أم ولد هل يجوز بيعها أو لا، اختلف فيها السلف ومن بعدهم من علماء الإسلام وأئمته. فيقول علي رضي الله عنه وأرضاه: إني اجتمعت أنا وعمر على أن لا يبعنا، وأرى الآن أن يبعنا. فقال له عبيده السلماني وكان من أفقه أصحابه، قال رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلينا، أو قال أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة. فتبسم علي رضي الله عنه وأرضاه ولم يقل شيئا. فهذا فيه أن الاجتماع إذا كان موجود يكون أهله أقرب إلى الصواب وإلى الهدى وإلى التوفيق منه إذا كان الخلاف. قد أقره علي رضي الله عنه وأرضاه على ذلك، ولهذا كان الاجتماع من فوائده ومن مصالحه ومن منافعه العظيمة أنه عصمة للمسلم، عصمة من الخطأ وعصمة من الفتن. ولهذا كان الإجماع أصلا من الأصول الشرعية التي تبنى عليها الأحكام. أهل السنة والجماعة يبنون الأحكام عقائد وشرائع على أصول ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع، بها يقيسون الأمور كلها ويزينونها. والقياس الصحيح مع أنه دليل من الأدلة المعتبرة إلا أنه راجع إلى أحد هذه الأمور، لأنه لا يمكن أن يقاس على أصل إلا وهو في كتاب الله جل وعلا أو في سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو أجمع عليه العلماء. فالقياس يكون على أحد هذه الأصول الثلاثة، إذا راجعت الأصول إلى هذه المسائل. فالإجماع عصمة من الخطأ، ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. واستدل العلماء على حجية الإجماع بقول الله جل وعلا: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فالإجماع عصمة، وكذلك الاجتماع. وغالبا ما يكون الصواب والحق مع جماعة مع جمهور الأئمة وإن لم يكونوا كلهم. الاجتماع عصمة وحجة قاطعة. الجماعة الكثيرة وإن لم تكن حجة قاطعة، لكن الصواب في الغالب هو مع الجمهور. نعم، ليس ما يجتمع عليه أكثر الأئمة هو الحق دائما، وقد يكون الحق في قول الأقل. قد يجتمع الفئة الكثيرة من علماء المسلمين من السلف والخلف على خلاف الصواب في مسألة من المسائل، جميعهم لا، لكن مع ذلك يكون قول الأكثر هو الصواب في الأكثر. قول الأكثر هو الصواب في الأكثر، أي قول الأكثر من العلماء هو الصواب في الأكثر من الأحوال، لما في الجماعة من العصمة. ولهذا كان السلف والعلماء يحرصون على المعروف الشائع من الحديث والمسائل، يفرون من الغريب وينفرون من الانفرادات، يحبون توارد المسائل وتوارد الأدلة. يجد المسألة الواحدة في كتاب الله جل وعلا أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مستنبطة منه، فيحب لو يجدها في دليل آخر، ويحب لو يجدها في حديث آخر، ويحب أن يجدها في كلام الصحابة وفي كلام التابعين حتى يأنس، حتى لا يجد نفسه منفردا. ليس كحال كثير من الناس، كحال كثير من الخالفين، يحب الانفراد ويفرح به، يأتي بالمسألة ويقول: هذه لم أجد من قالها، وهذه لم أجد من قال بها، وهي مما لا أعلم من وفق إليها أو من يسرت له قبلي. هذا قد يوجد، وفضل الله عز وجل واسع وعطاؤه كثير، وربما يرزق العبد ما لم يرزق غيره، هذا موجود. ليس المعنى أن يضل من قبله من الأمة جميعا عن صواب ثم يدخره لخالف، هذا لا يكون. لذلك الدين ما كان عليه الأولون، من جاء من بعدهم بشيء لا يعرفه الأولون فهذا لا يمكن أن يكون حقا، لا يمكن أن يكون إلا باطلا، شبه له ولبس عليه. لكن قد يكون شيء من المعاني لا يخالف ما كان عليه الأولون، قد يفهم من آية معنى، قد يجد في حديث معنى، قد يستنبط حكما، يستدل بآية على مسألة لم يجد من يستدل قبله عليه، هذا موجود. لكن ليس الغرض أن هذا غير موجود، الغرض أن خلاف هدي الأئمة والعلماء أن يفرح بذلك، يفرح ويحب أن يجد الكلام ويجد المسألة ويجد الفتية في كلام غيره من العلماء فيأنس بها. ولذلك تتابعوا جميعا على أن يتفقد العالم فتية من قبله من العلماء، وينظر في ماذا أجابوا بماذا قالوا، يحرصون على أثار التابعين وعلى أثار الصحابة وعلى أجوبة أئمة الإسلام ويجمعونها ويقتدون بها، وإذا وجد في المسألة كلاما منه وأولى منه لا يتجاوزه، هذا كله لما في الاجتماع من العصمة، وهذا العصمة في الاجتماع من الخطأ. ثم هو كذلك عصمة من الفتن، الاجتماع عصمة من الفتن، لأن الفتن إنما تكون حين الاختلاف، وهذه فتنة الخوارج، الفتنة العظيمة والبلية الكبيرة التي ابتلي بها أهل الإسلام، فلا يزالون منها في شر إلى ما شاء الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين. بعد أن يقع الخلاف تظهر هذه الفتن، تظهر هذه الأمور، والبدع كلها وأولها بدعة الخروج ما ظهرت ولا انتشرت إلا بعد ظهور الافتراق والاختلاف، وكلما كان الخلاف أشد كلما كانت البدع أكثر، لأن العلم يجمع الناس على الحق ويجمع الناس على الهدى، فإذا قل العلم وكثر الخلاف وكثر الشقاق ظهرت البدع وظهرت الفتن. ودليل هذا حديث حذيفة بن اليمان المشهور في الفتن في صحيح مسلم، لما سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله جل وعلا بهذا الخير، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. ثم قال حذيفة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: فما ترى إن أدركني ذلك، إن أدركه زمان الشر الذي فيه الدعاة على أبواب جهنم الذين يدعون الناس يتربصون بهم على سبل الشيطان يصدونهم عن سبيل الله عز وجل، فما ترى، أي ما تأمرني وبماذا تشير علي؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذا لما تكثر الفتن ويتفرق الناس ويصير على رأس كل فرقة من الفرق الهالكة ومن الطرق الردية رأس من رؤوس شياطين الإنس أو الجن يدعو إليه، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا الصحابي فقيه الفتن، يقول: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. إذن لزوم جماعة المسلمين وإمامهم عصمة من الفتن. بل قال له: إذا لم تكن جماعة ولا إمام، إذا كانت العصمة في الجماعة، الجماعة غير موجودة، ما العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل الشجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. فما دام أن الجماعة غير موجودة، العصمة من الفتن غير موجودة، فيعتزل كل تلك الفرق حتى لا يضل وهو لا يدري، وحتى لا ينصر مبطلا وهو لا يشعر، أو يخذل محقا وهو لا يدري، فيعتزل تلك الفرق وتلك الأحزاب وتلك الجماعات كلها. هذه وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله جل وعلا نهى عن التفرق، نهى عن التشرذم، وأن يتخذ الناس دينهم أحزابا وشيعا، نهى الله جل وعلا عن ذلك. فإذا حصلت الفرقة التي هي سبب الفتن فإنه يعتزل تلك الفرق ويعتزل تلك الجماعات كلها. فهذا مما يبين أن الجماعة على ما فيها من الفضائل وعلى ما أمر الله جل وعلا بها، إلا أنها كذلك عصمة من الخطأ وعصمة من الفتن، ثم هي رحمة من الله جل وعلا يرحم بها من يشاء من عباده. قال ربنا تبارك وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، يعني من رحمهم الله جل وعلا وعصمهم من من رحمهم الله جل وعلا عصمهم من التفرق والاختلاف، وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة الذين تبيض وجوههم يوم تسود وجوه وتبيض وجوه. قال الله جل وعلا: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان في سنده ضعف لكن قبله العلماء وتناقلوه، وفي إسناده ما فيه من الضعف، قال: تسود وجوه أهل البدعة والفرقة وتبيض وجوه أهل السنة والجماعة. ولهذا عد العلماء من فضائل الجماعة أنها سبب لبياض الوجه عند الله جل وعلا، كما أنها سبب لنظارة الوجه في الدنيا. وقد سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالنظارة لمن يتعلم مسائل الجماعة ويبلغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فكذلك هي بياض لوجوههم عند الله جل وعلا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فهي رحمة الله تبارك وتعالى لأهل الاجتماع التي تورثهم هذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، إشارة إلى ما في هذه الآية: إلا من رحم ربك. وإذا كانت الجماعة رحمة فإن ما يترتب عليها من المصالح كله من رحمة الله عز وجل بسبب الجماعة، ينعم الله عز وجل على أولئك الناس باجتماع يرحمهم به، ويتضمن ذلك فضائل الدنيا والآخرة. ولذلك ذكر الله جل وعلا عباده المؤمنين بهذه النعمة الجلة: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. أنقذهم من النار بتوحيد الله جل وعلا والاجتماع عليه، وبترك الشرك بالله جل وعلا والافتراق فيه. ثم إن الجماعة كذلك، وقد ذكرتني هذه الفائدة هذه الآية من فوائد الجماعة، كما أنها عصمة وكما أنها رحمة، هي كذلك مقوم من أعظم مقومات الدعوة إلى الله جل وعلا. لا يمكن أن تقوم الدعوة إلى الله وينتفع الناس بالداعي إلى الله جل وعلا إلا في حال الاجتماع، لأنها في حال الافتراق وفي حال الاختلاف يشتغل أهل الإسلام بعضهم ببعض، يشتغل المختلفون بمناقضة بعضهم بعضا، وتضعف هممهم وتفتر عزائمهم عن تبليغ دين الله عز وجل وعن تبليغه إلى الناس. ولهذا الله تبارك وتعالى بعد هذه الآية واذكروا نعمة الله واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، قال الله تبارك وتعالى بعدها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ففيه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما يكون بعد الاجتماع، لأنه ذكره عقبه بعد أن من الله عز وجل عليهم بتوحيده سبحانه وتعالى وبالاجتماع فيه، حين ذاك يشتغلون بالدعوة إلى الله. وهذه كما أنها بينة من النصوص هي واضحة في الواقع، أينما وجد الاجتماع وجد الائتلاف وجدت الدعوة إلى الله جل وعلا، وأقيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وانتشر الخير وعم الصلاح والاستقامة. فإذا وجدت الفتن ووجد الشقاق والنزاع فإن الدعوة إلى الله جل وعلا تخمد، والمنكر يفشو، والأمر بالمعروف يقل. وهذا كما دلت عليه هذه الآية دل عليه كذلك الواقع المشاهد. ولهذا لا يكون الحريص على الدعوة إلى الله إلا حريصا على الجماعة. أحرص الناس على الدعوة إلى الله جل وعلا هم أحرص الناس على الاجتماع. ومن زعم أنه يدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يحرص له على الجماعة فإن واقعه يكذب دعوه، لأن الدعوة إلى الله لا تتم إلا بالاجتماع. فهؤلاء أهل الأحزاب المتفرقون، أهل الجماعات المختلفة، يتخذون لأنفسهم جماعة وإماما يبايعونه بعد بيعة الإمام التي انعقدت باستتباب الأمر له، عقدت في رقابهم جميعا، فيتخذون هذه التنظيمات السرية وهذه الجماعات الحزبية ويبايعون أميرا لهم، ويزعمون أن غرضهم الدعوة إلى الله جل وعلا. نصوص الشرع تكذبهم، لأن الذي يحرص على الدعوة إلى الله ينبغي له أن يحرص على الاجتماع، لأن الله جل وعلا شرع إقامة الدين والاجتماع عليه، وبين أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير تكون بعد حصول الجماعة. أما إذا لم تكن الجماعة فلا يكون خير، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: لا خير إلا مع الجماعة. إذا لم تكن الجماعة لا يكون خير ولا تكون دعوة. وهذا نجده في أنفسنا ولعلمه من واقعنا، حتى في إخواننا في المساجد في الأماكن التي يجتمع فيها الإخوة على الخير ويتآلفون على السنة ويتوافقون ويتآلفون على الحق، ينفع الله عز وجل بهم من وراءهم من الناس، فتنتشر دعوة الخير ويستقيم الناس ويقل الشر ويتوب المذنبون. وحيثما وصلت الفرقة حيثما حصلت الفرقة واشتغل أهل الدين بعضهم ببعض يتركون الدعوة إلى الله ويهملونها ويضيعونها. فلذلك الحريص على دعوة الناس إلى الخير ينبغي له أن يحرص على الجماعة. إذا حصلت الجماعة حين ذاك تأتي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فهذه من فضائل الجماعة وهي الدعوة إلى الله جل وعلا. كما أن من فضائلها كذلك أنها سبب في بعد الشيطان عن الإنسان وسبب في ميراث جنات الرحمن جل وعلا. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى في حديث الترمذي: الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سنن الترمذي كما سمعتم. ففيه هاتان الفضيلتان الجليلتان من فضائل الاجتماع على دين الله جل وعلا، وهي البعد عن الشيطان، وأنه كلما كانت الجماعة أكثر كلما كان الشيطان أبعد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة، أي وسطها، لأن بحبوحة الشيء وسطه، فليلزم جماعة المسلمين، فإن الخير مع الجماعة، والطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى في اجتماعهم على طاعة الله تبارك وتعالى. هذه بعض النصوص والفضائل التي تتضمنها جماعة الإسلام والمسلمين. وإذا علم الإنسان فضائل الجماعة ما تترتب عليه من المسائل، فإنه يلزمه حرصا على تحصيلها أن يحرص على الأسباب الموجبة لها، وأن يتجنب الأسباب التي تسبب الاختلاف والفرقة. من أعظم أسباب الاجتماع على دين الله جل وعلا هو إقامة الدين نفسه. إقامة الدين نفسه من أعظم أسباب الاجتماع على دين الله جل وعلا. وقد قال الله تبارك وتعالى في حال الأمم المختلفة المتنازعة المتفرقة: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. بغيا بينهم أي بغيا من بعضهم على بعض، يترك هؤلاء بعض ما أمروا به ويترك هؤلاء بعض ما أمروا به، فيكفر هذا بما عند الآخر من الحق ويكفر هذا بما عند الآخر من الحق، فيحصل البغي والتنازع، فما حصل اختلاف ولا تفرق يقول العلماء أخذا من هذه الآية إلا بسبب أن بعض الناس أو بعض المختلفين تركوا ما أمروا به، تركوا بعض ما أمر به. فلو أخذ الناس بجميع دين الله جل وعلا وطبقوا كل ما أمر الله تبارك وتعالى به فإنه لا يمكن يحصل خلاف في المسائل الصغيرة والمسائل الكبيرة، في المسائل التي تكون بين الرجل ومرأته، وبين الصاحب وصاحبه، وبين الأخ وأخيه، وبين الرجل ووالده وولده، ثم في المسائل الكبيرة التي تكون بين الجماعات وبين الأمم وبين الدول. إذا طبق الجميع شرع الله تبارك وتعالى لا يحصل النزاع، لأن شرع الله تبارك وتعالى لا يترتب عليه إلا الخير الذي هو الجماعة والرحمة، وإنما يحصل الشقاق إذا ترك بعضهم ما أمروا به. وهذا جلي في أحوال الأمم، في أحوال الفرق، وفي الأحوال الناس فيما بينهم. تأمل في الخلافات التي تقع بين الناس، تجد هذا ترك بعض ما أمر به وهذا ترك بعض ما أمر به، فحصل البغي بينهم وتغرى بينهم العداوة والبغضاء بسبب أن هذا يترك شيء من الشرع وهذا يترك شيء من الشرع. لكن إذا أخذوا جميعا بما شرع الله جل وعلا سيحصل الوئام. يأتي الرجل إلى النمام إلى أحد الرجلين فيقول: فلان يخبرك بكذا، يقول عنك كذا وكذا، فيكون النمام الأول المغتاب الأول ترك بعض ما أمر به وهو سلامة قلبه ولسانه لأخيه فاغتابه. ثم يأتي هذا المتوسط وهو النمام فترك ما أمر به من ترك نم الكلام بين المسلمين والتحريش بينهم، فوقع في هذا المحظور. ثم يأتي الثالث الذي نقل إليه الكلام فيترك ما أمر به شرعا من التثبت ومن التماس الأعذار ومن عدم الاستماع إلى النمام، فتقع الفتنة بين الناس. ولو أن هذا أخذ بالشرع فلم يتكلم، أو أن النمام أخذ بالشرع فلم ينم، أو أن من نقل إليه أخذ بالشرع فلم يستمع إلى كلام النمام لما حصل خلاف، لكن لما يترك هذا بعض الشرع وهذا بعض الشرع يحصل بذلك الخلاف. وإنما يترك الناس بعض ما أمروا به من أحد شيئين، إما من الجهل وإما من الهوى، ومن الهوى التعصب. ولذلك يقول العلماء إن أسباب الخلاف في الأكثر هي هذه الثلاثة، أسباب النزاع والشقاق والخلاف هي الجهل والهوى والتعصب. والتعصب هو من الهوى، لأن الإنسان لا يكون متعصبا لغير الحق إلا وله فيه هوى، فرجع الأمر كله إلى الجهل والهوى. والجهل والهوى هما ميراث الجهل هما ميراث ما جبل عليه الإنسان في أصل خلقته من كونه ظلوما جهولا. قال الله جل وعلا: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالظلم هو البغي بالهوى واتباعه، والجهل هو ضد العلم. فإذا حصل العلم للناس والمعرفة الكاملة التامة بشرع الله جل وعلا، وحصل منهم التجرد للحق، التجرد للحق وقصد الهدى والتجرد من الهوى، فإنهم سيجتمعون على السنة ويتآلفون عليها ويوفقون إلى الأخذ بما شرع الله لهم تبارك وتعالى من الاجتماع على كلمة الهدى. فأسباب الشقاق والنزاع هي الجهل والهوى والعصبية، وأسباب الاجتماع هي العلم والتجرد للحق. ومن أعظم العلم الذي يحصل بسببه الاجتماع، من أعظم أفراد العلم، لأن هذه الأسباب كل واحد منها يحتمل من البسط شيئا كثيرا، لكن العلم كله سبب من أسباب الاجتماع، وسبب من أسباب التراحم. لكن من أعظم أنواع العلم الذي يكون سببا في الاجتماع أن يعلم الإنسان ما يليق به في منزله الذي هو فيه، إذا كان أميرا أو مأمورا أو حاكما أو محكوما أو عالما أو معلما أو غير ذلك، يعرف ما أمره الله جل وعلا به في مكانه فيلزمه ويترك ما لا يليق بمكانه وبمنزله وبطوره، فيكون هذا من أعظم الأسباب التي تخمد الفتن. وإنما تنجم الفتن والخلاف في كثير من الأحوال لما يتصدى بعض الناس إلى ما ليس هو من أهله، فيتكلم التافه السفيه في أمر العامة، ويتكلم الجاهل في أمور العلماء، ويتكلم المحكوم في أمور الحكام، أو يتدخل الحاكم في أمور المحكومين مما لا يليق بالحاكم أن يتدخل فيه وما إلى ذلك. لكن إذا لزم كل أحد منزله ومكانه وتعلم ما شرع له وعرف أحكام الدين ومسائله وما الذي يجتمع الناس عليه، وعرف الحق من الباطل، وعرف مراتب مسائل الدين، لأن كثير من الخلاف ربما يكون سببه جهل الناس بمراتب مسائل الدين. بعض المسائل يشرع من أجلها الولاء والبراء والمعاداة والبراءة من المخالفين، لكن بعض المسائل لا تصل إلى ذلك، يشرع التغاضي عنها، كما سمعتم في قضية ترك المفضول، في قضية ترك الفاضل والانتقال عنه إلى المفضل حرصا على الجماعة والاختلاف. وهذا يحتاج إلى فقه، يحتاج إلى فقه أن يميز الإنسان بأن هذه المسألة تحتاج إلى موالات أو معادات، هذه المسألة لا تترك ولا تفوت، وهذه المسألة ليست كذلك. فإذا كان عالما بمثل هذا فإن سيتجنب الخوض في الفتن، وسيتجنب الحكم على الناس بما لا يليق بهم. لكن إذا لم يعرف هذا قد يحكم على الناس بأحكام لا تليق بهم، ويكون ذلك سببا للخلاف والنزاع. وقد قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذا فيه أن بعض القضايا وبعض المسائل لا يصلح للإنسان أن يتكلم فيها وأن يكلها إلى غيره. فمن عرف من نفسه أنه قادر على تمييز هذه المسائل، ويعرف مخالفة المخالف ماذا تقتضي، بعض المسائل مخالفة توجب تكفيرا، وبعض المسائل توجب تبديعا، وبعض المسائل توجب تفسيقا، وبعض المسائل لا توجب هذا ولا ذاك، بعض المسائل توجب حدا وبعضها توجب عقوبة، وبعض المسائل لا يترتب عليها إلا التأنيب فقط بالقول، وبعض المسائل لا يكون فيها شيء، يكون صاحبها هو المخير. فهذه أحوال مراتب، إذا عرفها الإنسان وعلمها وفقه فيها فليتكلم وإلا فليلزم مكانه وليترك هذه المسائل لأهلها ولأصحابها، فإن الله جل وعلا ما كلفه ولا أمره بأن يدخل في هذه المسائل التي يحسنها، بل أمر بضد ذلك، أن يلزم مكانه ويعرف قدر نفسه ولا يخوض فيما ليس هو من شأنه، لا سيما مسائل الأمور العامة. ومسائل الأمور العامة التي ينبني عليها الأمن والخوف ويترتب عليها كثرة كلام الناس أمرنا بأن نتجنبها، أمرنا بأن يلزم الإنسان خاصة نفسه ويدع الناس وأموره. الله جل وعلا ولى عليهم أمراءهم وعلماءهم فيأخذون بما يلزمهم به أمراءهم وما يأمرهم به علماءهم، وليكن الإنسان تابعا في الخير خيرا من أن يكون متبوعا في الشر، ويكون ذنبا في الحق خير من أن يكون رأسا في الباطل، ويحذر أشد الحذر من أن يكون سببا من أسباب اختلاف المسلمين أو سببا من أسباب تفرقهم، إما بكلام أو بنقل أو يكون بتخوض أو بحكم أو بغير ذلك، لأن الله تبارك وتعالى ما كلفه بذلك، كلفه بأن يحرص على العلم ويحرص على الهدى ويخلص لله جل وعلا في ذلك، ويحرص على اجتماع الكلمة، وأهل العلم العارفون المميزون هم الذين يعرفون المسائل التي توجب الفرقة والتي توجب الاختلاف والتي لا توجب ذلك، يعرفون المسائل التي يتنازع فيها الناس ويجب الرد على المردود عليه، حيث يتكلم فيه في العلن، حيث ينصح في السر، حيث يتكلم فيه في المجلس الذي فيه الرجل والرجلين، وحيث يتكلم في المجالس العامة، هذه يعرفها أهل العلم، وهي من البصائر في دين الله جل وعلا التي يؤتيها الله تبارك وتعالى من بوأه لمثل هذا. فمن لم يكن جمع هذه الآلات فليس عليه أن يخوض فيها، وليتق الله جل وعلا في نفسه الضعيفة، وليتق الله في إخوانه في جماعة المسلمين، وليحرص على الألفة، وليكن تابعا، فإن في الاتباع السلامة غالبا إذا تجرد من الهوى، لأنه قد يقع في قد يقع في المحذور اتباعا إذا تعصب للباطل، لكن إذا تجرد للحق واتبع من بوأه الله عز وجل منازل الهدى ومقامات الدلالة على الحق فإنه إن شاء الله غالبا سيسلم، وأما إذا تصدر فإنه سيكون عرضة للخطأ وللزلل. والريح العاتية إنما تقتلع الأشجار العالية، والمعنى به أن الفتن إنما تأخذ الرؤوس المتصدرين، ولهذا شرع لنا في الفتن الاستكانة، يستكين الإنسان في الفتن ويخمل ذكره ويحرص على أن لا يذكر في الفتن. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذه الفتن التي تكون بين الناس يكون فيها الماشي خير من الساعي، والقائم خير من الماشي، والجالس خير من القائم، وهذا كناية عن إخمال الذكر والاستكانة والبعد عن مواطن الفتن وإثارة النعرات وإثارة الخلافات. فأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لذلك. وأختم بما بدأت به، بأن هذه المسألة من جملة مسائل جعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المسائل التي ينبغي العناية بها وحفظها عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمها للأمة، وهي التي كثرت فيها نصوص الكتاب والسنة، وينبغي أن تكون ديدا المجالس وإيصاء الناس بعضهم بعضا بمثل هذا، إخلاص العمل لله عز وجل أو مناصحة ولاة أمور المسلمين ولزوم جماعتهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لذلك، أن يرزقنا إخلاص الدين له ظاهرا وباطنا، وأن يوفقنا للزوم جماعة الإسلام ومناصحة ولاة الأمر، إنه هو السميع المجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يقول أنه في مسجده أو في مسجدهم يلتزم جماعة من الناس قراءة الحزب الراتب كل يوم بعد صلاة العصر، ومن الناس من ينكر عليهم علنا، وربما يكون ذلك سببا للافتراق والاختلاف، فما الواجب في مثل هذا؟ أقول هذا السؤال حسن، لأنه تطبيق عملي لما كنا نقوله، تطبيق عملي لما كنا نقوله من الحرص على أسباب الخلاف، على أسباب الاجتماع والائتلاف، وتجنب أسباب الفرقة والاختلاف. نعم من أسباب الخلاف ترك السنة وترك العلم وترك شرع الله عز وجل وإحداث البدع، فإن هذا الذي يحدث الحزب الراتب ليس الذي ينكر عليه هو سببا في الخلاف، الناس دائما يتوجهون إلى الذي ينكر، وإنما الذي كان سببا في الخلاف هو الذي أحدث البدعة وأحدث المخالفة، فكان سببا في الشقاق والنزاع، وله أنه لزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولزم شرع الله تبارك وتعالى لما تسبب فيه. ثم إذا وقع المحذور ووقعت المخالفة فالواجب هو البيان والمناصحة، يجب على أهل العلم وطلابه أن يبينوا للناس السنن ويحذروهم من البدع. ومن هذا الباب هذه المسألة، فإنها من البدع المحدثة التي لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، مع كثرة حرصهم وعنايتهم بتلاوة كتاب الله جل وعلا في السر والعلن في البيوت والمساجد والأندية، لكن لم يفعل أحد منهم مثل هذا الفعل. فإذا وقع مخالفة من الناس وفعل من فعل هذه البدعة، فإن الواجب نصيحته وبيان هذا الحكم له، والنصيحة إنما تكون في السر لا في العلن، وتكون بالعلم وتكون بالرفق وبتحري الوقت المناسب والمكان الذي يرجى فيه قبول المنصوح، لأن النصيحة ما المقصود بها؟ المنصوح النصيحة هي تحري الخير للمنصوح له قولا وفعلا، هي كلمة جامعة تتضمن تحري الخير للمنصوح له قولا وفعلا. ولا شك أن الخير في هذا الموضع للمنصوح له ليس هو منابذته ولا مصارعته ولا فضيحته أمام الملأ، وإنما الخير في هذا الموضع أن ننقله من البدعة إلى السنة، فيترك هذه المخالفة المشينة التي هو عليها وينتقل إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه في هذا الباب. لهذا يلزم المسلم أن ينصح له ولا يتركه من غير نصيحة، لأن هذا من إقامة الدين والاجتماع عليه، أن نجتمع على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاجتماع إنما يكون بالمناصحة، مناصحة الولاة مناصحة الرعية بالاجتماع، مناصحة الولاة هو حقهم وحق هؤلاء الرعية، ولزوم الجماعة هو حق الرعية لا حق الرعاة، مناصحتهم وحق الرعية لزوم جماعتهم لأن في ذلك مصالحهم، فيناصحه بالحسنة، وليس له أن يقوم بتغيير هذا المنكر باليد، بأن يحاول أن يقيم هؤلاء المتكلمين هؤلاء القارئين أو ينكر عليهم علنا أمام الناس، هذا كله خلاف الهدي، ولا شك أنه يترتب عليه التفرق، لكن التفرق والاختلاف هنا لم يترتب على النصيحة بحد ذاتها، ترتب على الخطأ في النصيحة، والخطأ في النصيحة هو من ترك بعض ما أمرنا به، هو الذي يجب عليه أن يتحرى الخير للمنصوح، يختار له الوقت المناسب والمكان المناسب فيأخذه على حدة ويشرع ويبين له سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن هؤلاء كثير منهم عامة ومقصودهم الخير ومقصودهم، نعم فيهم المنازعون وفيهم المنحرفون وفيهم من يعاند أهل السنة فيراغمهم بارتكاب هذه المخالفات، لكن ليس كلهم كذلك، بل فيهم من لا يعلم إلا هذا، فلا يترك الإنسان يغير منكرا بما هو مثله وأنكر منه، بل يغير المنكر لتقليل هذا الشر ولتقليل هذا الفساد، فيبين للناس وينشر الخير وينصح لهم، وإذا علم أن نصيحته في الملأ، بل المعلوم المقطوع به أن النصيحة على الملأ لا تقلل الشر بل تزيده، لهذا هو غير جائز، والإنكار عليهم بهذه الصورة ليس لهم، الله جل وعلا جعل على هذا المسجد وعلى هؤلاء الناس ولاة يأمرونهم بالخير، هو ليس له إلا أن ينصح بلسانه ويغير بقلبه بالحسنة، فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. وبعض الناصحين لا يقنع إلا بأن يرى المنكر الذي ينصح فيه يزول، لا يقنع بغير هذا، وهذا خطأ، من الخطأ أن ينصح الإنسان بشرط القبول، تنصح ديانة لله جل وعلا وتعبدا له وقصدا على إيصال الخير إلى الناس، فإن قبلوا فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه، والله أعلم. سيد يقول أحسن الله إليك شيخنا وزادك علما، هناك أخ هو يؤذي إخوانه السلفيين وما زال على حاله مع النصح إليه، فكيف تكون المعاملة معه؟ أحسن الله إليكم شيخنا. يتعامل معه كما يتعامل مع المؤذي، شرع الله عز وجل لنا دفع الصائل، ودفع الصائل من إنس أو دابة مشروع، بل شرع لنا حتى في الصلاة، وهو في الصلاة يشرع له أن يقتل الهوام المؤذية الخمس الفواسق التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وشرع دفع الصائل الذي يصول على ماله، حتى الرجل يأتيني قال للنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يأخذ مالي، قال لا تعطيه مالي مالك، قال أرأيت إن قتلني، قال قاتله. هذا دفع الصائل شرع فيه حتى إهدار دم المسلم، وإذا صال عليه بالنظر إلى حرماته شرع له فقع عينه، فالصائل يدفع شره، ويدفع شره بالأسهل فالأسهل، يدفع شره بالأسهل فالأسهل. فهذا الرجل يؤذي الناس ويؤذي إخوانه، فالواجب الاجتهاد في دفع الشر عنه، وولي الأمر مطالب بأن يكف أذاه، وله تغييره بالمنكر إذا كان يؤذي المسلمين، ورأى ولي الأمر أن شره لا يكف إلا بأن يحبسه فيحبسه، بل إذا كان شره لا يكف عن المسلمين إلا بالقتل فإنه يقتل. إذا كان رجل لا يكف شره على الناس إلا بالقتل فإنه يقتل. ومن هذا الباب جاء حد الحرابة الذين يغيرون على المسلمين فيقتلون ويأخذون الأموال، جاء الشرع فيهم بقتلهم لأن شره لا يندفع إلا بالقتل. ومن هذا الباب قتل الساحر لأن فيه خبث وشر عظيم لا يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل، وإذا كان يدفع شره بالحبس فإنه يحبس. ومن هذا قرر العلماء في مسائل الحسبة الشرعية أن العائن يحبس، العائن الذي إذا أصاب شيء بعينه فإنه يتلفه، إذا كان لا يندفع شره إلا بالحبس فإنه يحبس، قرروا هذا. إذا كان يدفع شره بأن يلزم البقاء في بيته يلزم البقاء في بيته، وهكذا. إذا كان شره لا يدفع مثلا إلا بأن يخرج من المساجد، يؤمر ولي الأمر أن يخرجه من المساجد، لا يتصرف الناس مثل هذا لأن هذا من تغيير باليد، التغيير باليد من عمل ولي الأمر. لكن إذا كان يخرجه أهل المسجد أو إمام المسجد من المسجد فليفعله. وقد أفتى بهذا بعض شيوخ أبي عمر بن عبد البر رحمه الله الإمام صاحب التمهيد والاستذكار وغيره من أصول الإسلام، كان يذكر عن بعض، ذكر عن بعض مشايخه أن رجلا كان مؤذي في المسجد يكثر الصراخ واللغط وأذية المصلين، فأفتى هذا الفقيه بإخراجه من المسجد. فسأله أبو عمر رحمه الله قال على أي شيء تستند أو من أين أخذت هذا، يعني ما من أي شيء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أخذت هذا المعنى الذي هو إخراج الرجل من المسجد مع أنه جالس الصلاة. فقال هذا الفقيه قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدانا، لأن هذه المصلين إذا أكل الثوم والبصل يخرج من المسجد. قال وأذية هذا الرجل للمسلمين أكثر من أذية الثوم والبصل، يتحملون رائحة ثوم البصل ولا يتحملون أذية هذا الرجل، فكما أن من يأكل ثوم البصل يخرج من المسجد فكذلك هذا. فالمقصود أن هذا الرجل الذي يؤذي المسلمين يجب قطع شره بأقرب طريق يصل إلى ذلك. فإذا كان هذا يقتضي دفع شر هذا الرجل يقتضي هجره فليهجر، إذا كان دفع شره يقتضي تبليغ ولي الأمر فليبلغ، إذا كان ذلك يقتضي التحذير منه وبيان شره فليبين شره وليحذر منه، إذا كان دفع شره يقتضي الاستعانة عليه بغيره، الاستعانة عليه بإخوانه أو بوالده أو ببعض المشايخ الكبار الذين يكفون شره، فهذا هو الواجب. فليقدر الإخوة الذين تصلهم هذه الأذية أذية هذا الرجل، وليقدر وليجتهدوا في دفعها بالأسهل فالأسهل، وكل ما جربوا شيئا لم يتيسر فلينتقلوا إلى ما هو أعلى منه حتى يكف شره عنهم. نسأل الله عز وجل أن يكف عن المسلمين جميعا شر الأشرار. جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم، ونسأل الله أن يجعل ما قاله في ميزان حسناته، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وننبه الإخوة الرجاء من الإخوة أن يساعدوا إخوانهم في إعادة ترتيب المطعم. سبحانك اللهم وبحمدك، وأن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.